بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قرينا في الاقتباسات بتاع السبعينية كلها، وقرينا بتاعت ترجمة الفالجيت، ودخلنا بقى قلنا نجيب اول ملزمة تاني اللي هي مؤلفه الكتاب المقدس، اقتباسين عن النقد الكتابي. تمام، هو بيقول زي ما قلنا قبل كده ان النقد الكتابي بيتقسم نقد ادنى او نقد نصي ونقد اعلى، وان النقد الادنى والنقد النصي ده اللي هو بيحدد نص الكتاب، والنقد الاعلى هو اللي بيجاوب على كل الاسئله المحيطه بالكتاب، مين اللي كتبها وكتبها سنه كام وكتبها لمين وكان عاوز ايه من خلال اللي كتبه ده. المهم في الاخر قلنا ان النقد التاريخي ده لما بيتطبق على الاسفار الكتابيه بيبقى اسمه النقد الكتابي، والنقد الكتابي هدفه احنا عاوزين نفهم الكتاب ده، عاوزنا او اللي كتب الكتاب ده عاوزنا نفهم منه ايه، ده الهدف في الاخر. فقلنا ان الكتابات العهد القديم والجديد دي بيتطبق عليها النقد التاريخي وبيطلع لنا بقى اجابات الاسئله دي. المشكلة بقى ان اجابات الاسئلة دي بتبقى مخالفة عادة للايمان المسيحي. يعني مثلا التوراة او الخمس اصفار الاولين دول كتبهم موسى، الايمان المسيحي بيقول ايوه، النقد الكتابي بيقول لا. الاناجيل الاربعة كتبهم تلاميذ المسيح، الايمان المسيحي بيقول ايوه، النقد الكتابي بيقول لا. العهد الجديد او العهد القديم كنص حصل فيه تحريف اضافة وحذف وتبديل وتغيير، الإيمان المسيحي بيقول لا، النقد الكتابي بيقول أيوة. تمام، زي ما احنا قلنا كده في اقتباسات علمية، يعني دول العلماء المحيطين بالنقد الكتابي واللي عارفين الدراسات التاريخية على الأسفار، اللي هم بيقولوا بقى إيه أسفار موسى الخمسة من أربع تقاليد وما كتبهاش موسى، أو الأناجيل إنجيل يوحنا ده اتضاف عليه وحصل فيه تحرير وتظبيط ومش عارف اللحمات والحوار ده كله، واللي هي الاقتباسات الحلوة دي اللي المسيحيين مش بيحبوها دي، كلها اقتباسات قايلها علماء مطلعين بنتائج النقد الكتابي. طيب، أمثلة للمؤلفين والمحررين: ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس دار الثقافة، صفحة رقم 28. بيقول ايه ده؟ ايه؟ اضافات اخرى. طيب، المهم هو هنا بيتكلم عن التوراة برضو، بيقول مع ان الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابن سليمان. ها، طلعتها ولا لسه؟ طب تقريبا الملزمة لوحديها انت ما خرمتهاش ودخلتهاش في دي. يبقى امثلة للمؤلفين والمحررين: ستيفن ميلر وروبرت هوبر، كتاب تاريخ الكتاب المقدس، طبعا دار الثقافة، صفحة رقم 28. بيقول مع أن الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابن سليمان. هو يقصد أنهي كتابات؟ يقصد كتابات العهد القديم، كتابات المقدسة بتاعت العهد القديم، لأن احنا قلنا بخصوص الأربع تقاليد اللي اتاخد منها أو اتعمل منها التوراة اللي تقسمت على خمس أصفار، قلنا أن هي قعدت 1000 سنة تتجمع، التقاليد دي تتجمع، وحوالي 500-600 سنة على بال ما تدونت، وقلنا ان العمليتين حصلوا ايه بالتوازي. الكلام ده حصل، التدوين ده حصل على ايام ايه؟ داود وسليمان. فاحنا قلنا ان اقدم تقليد اللي هو التقليد اليهوي ده تم تدوينه على ايام سليمان عليه السلام. فهو بيقول فان قصص اصول الاسرائيليين ومعتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. هو بيقول إن قصص أصول الإسرائيليين ومعتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. يعني مش كل كتابات بني إسرائيل تم تدوينها في هذا العصر، كان لسه في حاجات لسه بتتداول شفاهتها. وهذه القصص ستحفظ أخيرا في صورة مكتوبة في الأصفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. فهو بيتكلم على أيام داود وسليمان تم تدوين أقدم التقاليد، لكن في كان لسه في تقاليد اللي هي الثلاث تقاليد التانية كانت لسه بتتداول الشفاه. المهم بيقول إيه بقى؟ وظل الاعتقاد على مدى قرون أن موسى هو الذي كتب الأصفار الخمسة، وكثيرا ما كان يشار إليها باسم أصفار موسى الخمسة، غير أن العلماء يعتقدون الآن أن الأصفار الخمسة لم يتم كتابتها إلا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وإنها عمل العديد من الكتب. يعني ده كلام بقى نقد الكتاب، إن موسى مش هو اللي كاتب الخمس أصفار زي ما هم دلوقتي. احنا قلنا ان ممكن تكون التقاليد دي في منها بترجع، او بعض المعلومات المدونة في هذه التقاليد ممكن تكون بترجع الى زمن موسى عليه السلام. احنا قلنا ان موسى عليه السلام كان حوالي سنة 1500 قبل الميلاد. الالف سنة دول والخمسمية او ستمية سنة دول، يعني احنا مش عارفين التداخل بالضبط في اي فترة، لكن ممكن يكون التقاليد دي بترجع لغاية، يعني في منها معلومات بترجع لغاية أيام موسى عليه السلام. لكن الأربع تقاليد اللي هم بابوا أساس التوراة اللي هم بيقولوا عليها اللي تقسمت بعد كده لخمس أصفار، مش كلها محتويات من على أيام موسى عليه السلام، أو حتى ممكن نقدر نقول إن أغلبها مش من على أيام موسى عليه السلام. هو بيقول غير أن العلماء يعتقدون الآن أن الأصفار الخمسة لم يتم كتابتها إلا بعد زمن موسى بفترة طويلة. كل ده وأنها عمل العديد من الكتبة. وهذه الفكرة ليست جديدة تماما، فمنذ عصور مبكرة كان الظن أنه، وإن كان موسى هو بالتأكيد الروح الملهم وراء هذه النصوص، إلا أنه لم يكتبها هو شخصيا. يعني هو حاسس أن موسى له علاقة كبيرة بهذه الأصفار، وأن أكيد معظم التعليم دي كان أساسها موسى، وأن تلاميذه تنقلوها من بعديه وحاجات زي كده، لكن موسى عليه السلام ده مش كتابه، مش هو اللي كتبها، مش هو اللي وضع هذه الأصفار الخمس. ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة صفحة رقم 30، بيقول التوراة أو الأصفار الخمسة الأولى لم يكتبها كما يظن الناس لزمن مديد موسى أو أي فرد آخر، بل بالحري إنها مزيج من أربعة مصادر على الأرجح تسمى بالحروف اللي هي ياء وألف وكاف وته، اللي هي اليهوي والإلهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. برضو تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 29 بيقول، عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل عليها الازدواجية، أنهي ازدواجية؟ أن القصة الواحدة ليها أكثر من رواية في أصفار موسى الخمس، زي التكوين موجودة في الإصحاح الأول وموجودة في الإصحاح الثاني، أو طوفان نوح موجودة مرتين، أو الوصايا العشر موجودة مرتين. فقال لك بما أن القصة الواحدة متكررة كذا مرة بكذا طريقة، يبقى واضح أن هي جت من كذا مصدر. ده كان أول الخيط، إن هم يعتقدوا أن الأصفار دي متكونة من أكتر من مصدر. فهو بيقول عندما فصل العلماء خيوط القصة التي تدل عليها الازدواجية، بدأوا يتحققون من أن بعض القصص استخدمت اسم يهوه للدلالة على الله، بينما البعض الآخر استخدم إلهيم. وهذا أدى إلى الاعتقاد بأنه على الأقل تم المزج بين تقليدين في الأصفار الخمسة. ده بداية القصة، قال لك على الأقل في تقليدين. ووجد العلماء آخرون ما هو أكثر من هذا، ففي 1878 درس العالم الألماني في الهاوزن كل النظريات المعقولة، واقترح خطة تدعى الفرضية الوثائقية التي ما زالت شائعة الاستخدام حتى الآن. رأى في الهاوزن أربعة مصادر أساسية سماها ياء وألف وكاف وته. طبعا هو ما استخدمش الحروف العربي، استخدم إلوهيم إي، يهوى واي، البريستلي دي حرف البي، والديترونيمست اللي هي التثنية حرف الدي. تمام، المهم أنه رمز لها بأربع حروف. فالياء من يهوى والألف من إلوهيم والكاف من كهنوتي، لأن هدف الكتابات الإيه؟ والكاف من كهنوت، لأن هدف الكتابات الأخيرة تركز على الكهنة والعبادة، والتاء لتدل على سفر التثنية الذي يشكل المصدر الرابع. هذه المصادر الأربعة كتبت قصصها منفصلة في أمكنة مختلفة من أناس مختلفين. ده هو بيتكلم التقاليد الأربعة دي تكونت إزاي، فقال لك القصص متفرطة عبر التقاليد الأربعة، اتكتبت في أماكن مختلفة التقاليد الأربعة من ناس مختلفة. يعني إيه؟ عاوز يقول لك إن خدت وقت طويل في أماكن مختلفة، ناس كتير شاركوا في تكوينها، كما سنشرح ذلك في الصفحة التالية، لكن أنا ما جبتش الشرح لأن احنا جبنا شرحها كتير في مراجع تانية كتير. وقد ضمت هذه المصادر نفسها مصادر أقدم منها سواء مكتوبة أو منقولة شفاها، والأرجح أن بعض هذه المصادر يرجع إلى عهد موسى، بينما البعض الآخر أقدم منه عهدا. إزاي يعني أقدم كمان من موسى؟ وهو قال لك ما التقاليد دي في سفر التكوين بتحكي عن حاجات واصلة لغاية آدم، لكن ده مش معناه إن يعني كان كتاب موجود من أيام آدم لقوه وراحوا نقلوا منه. لا، هو يقصد إن دي كأنها روايات منقولة عن هؤلاء الناس الأوائل خالص، فتعتبر التقليد حتى بيرجع لعهد أقدم من موسى عليه السلام، لأنها بتحكي عن إبراهيم اللي قبل منه، ونوح اللي قبل منه، وكمان آدم اللي قبل منه عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا، يقصد إن المعلومات اللي بنلاقيها في التقليد ده أكيد أساسها أو مصدرها زمن قبل موسى عليه السلام، لأنها بتحكي عن ناس قبل منه، أو نقلت الروايات دي قبل منه. هو بيقول برضو إيه؟ بينما البعض الآخر أقدم منه واحدا. ولم تجمع هذه المصادر الأربعة لتكون الأسفار التي بين أيدينا الآن إلا في عصر السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد على الأقل. يعني ده إيه؟ الزمن اللي على بال ما الأربع تقاليد تكونت فرحوا عملوا منها أسفار موسى الخمس. طيب، كويس أوي. ترجمات الكتاب المقدس الحديث، برضو من كتاب تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 154، ده بيتكلم عن أول واحد ترجم الكتاب المقدس إلى لغة من اللغات الحديثة اللي هي اللغة الإنجليزية. فبيقول عندما درس ويكليف الكتاب المقدس أصبح يؤمن بأن الكثيرين من القادة في الكنيسة لا يمارسون ما يقوله الكتاب المقدس. دي كانت أساس ثورة الإصلاح أو الثورة الإصلاحية اللي هي بتاعت البروتستانت، إن هم وجدوا إن الكنيسة منحرفة عن تعليمات الكتاب المقدس وهي شغالة من دماغها. وده الأمر ده فعلا موجود حاليا، يعني الكاثوليك منفضين الكتاب المقدس، الأرثوذكس منفضين الكتاب المقدس. لو أنت كلمت أي مسيحي عادي هتلاقي ما يعرفش حاجة عن الكتاب المقدس، تقرأ له نصوص من الكتاب المقدس يقولك النصوص دي موجودة فين وهكذا. منفضين الكتاب، مش مهم قوي بالنسبة لهم. البروتستانت في العصور الوسطى حسوا بده برضو، فبقى إيه المفروض الطبيعي؟ إن ما يرفضوش كل التقليد الكنسي، لكن يدوا اهتمام أكبر بالكتاب. لكن اللي حصل فعلا إن هم رفضوا كل مصادر التقليد إلا الكتاب المقدس، نفضوا للليتورجيا، نفضوا للمجامع، نفضوا للقديسين، نفضوا للفن الكنسي، قالوا بس الكتاب المقدس هو وحده مصدر سلطاننا، أو الكتاب المقدس وحده يكفي، اللي هي نظرية سولا سكريبتورا، إن السكريبتشر الكتب المقدسة سولو لوحدها هي مصدرنا. فهو بيقول بقى ويكليف ده أول واحد ترجم الكتاب المقدس للغة الإنجليزية، فهو بدأ يشوف إن الكنيسة بإيه؟ من الكثيرين من قادة الكنيسة لا يمارسون ما يقوله الكتاب المقدس، فجاهر برأيه وبخاصة في العقد الأخير من حياته وفي محاضراته ووعظاته وكتاباته. قاد ويكليف حملة ضخمة على الكنيسة ممهدا الطريق لحركة الإصلاح التي قامت بعد ذلك بقرن. يعني ويكليف مش هو من أسس دعاة البروتستانت، لكن اللي عمله أثر بعد كده ومهد الطريق لمارتن لوثر اللي جه بعديه في ألمانيا وقاد هو حركة البروتستانتية دي. ويكليف أو جون ويكليف ده أول واحد ترجم الكتاب من اللغات القديمة اللي هي اللاتينية القديمة واللغة اليونانية القديمة للغة الإنجليزية. ده كان عايش في بريطانيا، في إنجلترا يعني. طيب، فهو بيقول إيه؟ وبدأ ويكليف يدعو إلى ترجمة إنجليزية لكتاب المقدس، ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية اللي هي اسمها إيه؟ الفالجيت بتاع جيروم. قلنا جيروم ده كان في القرن الخامس، كان عنده مصيبة ان الترجمات اللاتينية القديمة كلها ما بينها اختلافات، فالبابا ديمسيس قال له اعمل لنا بقى نسخة قياسية رسمية شعبية منتشرة تكون ما بين ايدين كل الناس بدل النسخ المنحكشة اللي ما بين ايدينا. فراح جيروم قعد فترة طويلة جدا يعمل في الترجمة بتاعته دي، وسموها الفالجيت يعني الشائعة المنتشرة اللي كل الناس بتستخدمها، وفضلت هي الكتاب المقدس الرسمي لغاية زمن الطباعة. طيب كويس قوي. فهو بيقول ايه؟ ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية. مالها يعني النسخة اللاتينية وحشة؟ قالك عيب النسخة اللاتينية في ذهن ويكليف التي لا يمكن أن يقرأها سوى المتعلمين جيداً من الكهنة، إذ يجب أن يفهم عامة الشعب الإيمان. يعني هو عاوز ياخد الكتاب المقدس أو يوصل الكتاب المقدس لعامة الناس. في أوروبا اللغات المعروفة ما بين الناس كانت اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية. اللاتينية القديمة دي بقت خلاص الناس ما بقتش بتتكلمها، فقال لك الإكليروس أو الخدام بتوع الكنيسة كانوا ايه؟ هم اللي بيعرفوا لاتينية قديمة، هم اللي كانوا بيعرفوا يونانية قديمة، او صفوة الشعب اللي هم ايه؟ يعني لو احنا جينا قلنا مثلا بالنسبة لحالنا في مصر كل الناس بتتكلم عربي، ايه نسبة الناس اللي بيعرفوا يقروا انجليزي كويس وبيتكلموا انجليزي كويس؟ نسبة اقل، وللأسف اقل كتير. معظم الناس يدوبك يعرفوا كلمات كده، ما بيعرفوش يقروا ويترجموا حاجات زي كده. فهو ده كان الحال بالنسبة للاتينية في العصور الوسطى. فقال لك طيب خلاص احنا عاوزين نوصل الكتاب لعامة الناس عشان اي حد يقدر يقرأ ويتعلم دينه. النقطة دي فيها مشكلة؟ المفروض ما فيهاش مشكلة. الكنيسة وجدت ان دي فيها مشكلة، وقد عارض قادة الكنيسة بشدة الكتاب المقدس الانجليزي. ليه بقى؟ وقد لخص هنري نيوتن وهو كاتب كاثوليكي في ذلك الوقت موقف الكنيسة. لقد هو باب يشرح بيقول ايه؟ لقد سلم المسيح انجيله للإكليروس. إكليروس يعني خدام الكنيسة ومعلم الكنيسة المتعلمين، حتى يمكنهم تقديمه للعامة. يعني هو شايف ايه؟ المفروض الناس ما تتعلمش من الكتاب مباشرة، تيجي للكنيسة وتتعلم من الإكليروس. دي الطريقة اللي المفروض يتعلموا منها الكتاب. ولكن ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع ومتاحا للعامة. خلي بالك من وصف الرجل ده، بل وحتى للنساء. ده كأني يعني النساء، يعني بص وصلنا للحضيض، الكتاب بقى في ايد النساء. يا نهار اسود ومنيل، ده معنى كلامه. يعني هو يعني يكون انه يبقى في ايد الرجالة عامة ده شيء، وانه كمان يوصل لدرجة انه يكون الكتاب ما بين ايدين النساء كمان اللي قادرين يتعلموا، دي مصيبة ازيد. طبعا ده رأي الكنيسة من القديم، من اوائل تاريخ الكنيسة، وهم قدر المرأة عندهم صفر، وكانوا بيناقشوا هل المرأة تعتبر مساوية للرجل اللي هو آدم ولا أقرب للحيوانات؟ وكانوا بيناقشوا الموضوع ده، هل الروح اللي في المرأة زي الروح اللي كانت في آدم ولا نفس الروح اللي بيعيش بها الحيوانات؟ وكانوا بيؤمنوا أن المرأة دي مخلوقة فقط أن الرجل يتجوزها ويخلف منها عيال، ده هدف وجود المرأة في الدنيا، لكن غير كده لا ليها أي حاجة تانية. وإن عار على الرجل إنه يتعلم من امرأة، وإن المرأة المفروض ما تتكلمش في الكنيسة، كتر خير الدنيا إن هي بتدخل تقعد زي الجزمة تسمع بس وكده يعني. مالك يا حبيبي، خلينا نسخن شوية. ما علينا، لكن الكلام ده ثابت بنصوص كتابية وبتفسير أبائية ما فيهاش خلاف وضع المرأة في الكنيسة. علشان كده الكلاب المنصرين بقى بيقوموا مواخدين الشبهة دي علينا احنا اكتر. ليه؟ علشان ما تدورش انت على المصايب اللي عندنا، نلهيهم بشبهات المرأة في الإسلام والإسلام بيضطهد المرأة ومش عارف مين، ونشغلهم بأي شبهات تافهة في الإسلام وهم ما يعرفوش المصايب السودة وضع المرأة سواء في الجاهلية قبل الإسلام أو في المسيحية، ما يعرفوش الكلام ده. إيه؟ موضوع المرأة؟ كتابين للأستاذ سامي العمري اللي هو الحجاب شريعة الله في الإسلام والمسيحية واليهودية، وفي كتاب تاني اسمه المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين. الكتابين دول للأسف مش مضموعين، لكن موجودين PDF على مكتبة المهتدين لحوار الأديان. الحجاب والمرأة اللي هو الحجاب شريعة الله في الإسلام والمسيحية واليهودية، واللي هي المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين. طبعا، وفي التلمود المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين. تمام. طيب، فهنا هو بيقول لك إيه، الموضوع وصل لدرجة إن النساء كانوا ما بين إيديهم الكتاب. شوف الجملة اللي جاية دي، وهكذا ألقي الإنجيل إلى الخنازير. مين الخنازير دول؟ عامة الشعب. يا نهار السود. وجوهرة الإكليروس تحولت إلى لعبة العامة. ده كلام مين؟ ده كلام هنري نيوتن اللي هو أحد الكتاب الكاثوليك في هذا العصر. هو بيقتبس كلامه. إيه؟ لا لا، مش عالم نيوتن، ده واحد غيره يعني. الثاني وهو بيقول هنري نيوتن، ده هو كاتب في الاقتباس، وقد لخص هنري نيوتن وهو كاتب كاثوليك في ذلك الوقت موقف الكنيسة: لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس ومعلم الكنيسة المتعلمين حتى يمكنهم تقديمه للعامة، ولكن ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع ومتاحا للعامة بل وحتى للنساء القادرات على القراءة. وهكذا ألقى الإنجيل إلى الخنازير وجوهرة الإكليروس تحولت إلى لعبة للعامة. طبعا هو جاب ده اقتباس من نص كتابي. لما المرأة السامرية جت تكلم المسيح قال لها إن لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير ولا تلقوا ما تدوش المقدس للكلاب. سأنا أطلع لكم النص ده عشان يعني هو مش مخترع الشتيمة دي من دماغه، ده المفروض المسيح قاله لليهود. في متى 7:6: لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. فهو كان السياق بتاع النص ده لو بصينا عليه ان ايه هو بيقول: يا مرأي اخرج اولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القدم من عين اخيك، لا تعطوا المقدس. دي كانت وصية عامة يعني بالنسبة للمسيح. المفروض هو المقصود لا تعطوا المقدس للكلاب، لان الكلاب انجاس والمقدس يعني شيء طاهر، فمفروض ايه المقدس ما تنجسوش، والدرر حاجة جميلة ونظيفة وحلوة ما تطرحوهاش قصاد الخنازير ايه اللي بيلعبوا في الطين. ده المقصود يعني، يعني ما تدوش الحاجة للي ما يستحقهاش. فهو هنا بيعتقد ان عامة الشعب ما يستحقوش ده، فهو كأنه ايه ألقى الإنجيل اللي هو المقدس أو الدرة للخنازير اللي هم عامة الشعب. طيب، هنا بيكمل بيقول: وقد أصدر أحد الباباوات 5 أوامر بابوية يأمر فيها بإلقاء القبض على ويكليف. يعني قال لك خلاص الواد ده هتقوم من قفاه. واستدعاه اثنان من البابوات إلى روما، وقدمته الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا للمحاكمة 3 مرات، ولكن أصدقائه قدموا له الحماية ولم يتهم في حياته بالهرطقة، يعني ما قالوش أنه كافر في حياته. طب إيه اللي حصل بقى؟ وقد ندمت الكنيسة على ذلك، يعني ما حلناش المشكلة وهو عايش. جي بقى بعد ما مات إيه اللي حصل؟ وفي 1428 بأمر من البابا استخرج جثمانه، يعني مات واتدفن، راحوا نبشوا قبره وطلعوه. ويقول المؤرخ البريطاني توماس فولر الذي كتب بعد ذلك بنحو 200 سنة يصف ما حدث بعد ذلك، عملوا فيه إيه؟ الميت الغلبان ده أحرقوا عظامه حتى صارت رمادا، وألقوا بها في مجرى جدول سريع الجريان، ثم ألقي بها ثم ألقى بها الجدول في نهير، والنهير إلى نهر، ومنه إلى البحر، ومن البحر إلى المحيط. يعني وزعوا رماده في كل الدنيا عشان يبقى عبرة لمن يعتبر. ومقابلوني بقى ترجموا الكتاب، مين اللي هيجيله قلبي ترجم كتاب تاني؟ طبعا في ناس تانيين عملوا ترجمات تانيين بعديه، وفي منهم اللي اتحرقوا هم أحياء واتبهدلوا، يعني الكنيسة شردتهم تشريد. في فيلم وثائقي اسمه بايبل ريفولوشن، ثورة الكتاب المقدس، ده بيحكي بالتفصيل البشرية دي، جون ويكليف واللي جم بعديه واللي اتحرقوا واللي ماتوا. فيلم رائع جدا وموجود مترجم على قناة الدعوة على اليوتيوب، youtube.com/ELD3AW الدعوة، تمام؟ هتلاقوه في قسم، هتلاقوه في بلاي ليست على جنب اسمه الأفلام الوثائقية، هتلاقوه موجود فيه. ده فيلم رائع جدا جدا وممتاز، فما تستغربوش. جون ويكليف ده مش هو الوحيد اللي حصل فيه كده، لكن هو أول واحد ترجم كتاب للغة الإنجليزية، حبوا إيه خلوه عبرة لمن يعتبر، لكن في برضو ناس جم بعديه وعملوا ترجمات وإيه حرقوهم وهم أحياء، ما فيش أي مشاكل. الكنيسة يعني لازم تأدب اللي يخرج عن سلطانها. الناس بتستغرب إن إحنا بنحكي، وفي ناس بتحكي إن في ناس بيسلموا الكنيسة بتقبض عليهم وتعذبهم وتبهدلهم، وفي بتوصل لدرجة إنهم أكلوهم للأسود، وبيقول لك يا راجل إزاي الكلام ده يحصل؟ الكنيسة السلام والأمان والمحبة والبتاع، هم كانوا بيعملوا كده طبيعي لأن يخرج عن سلطانهم من قديم الأزل، عادي جدا ده بيحصل، مفيش أي مشاكل، بس احنا اللي جهل للأسف. طيب الكتاب المقدس، الترجمة العربية المشتركة، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، دار طبعا دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط صفحة رقم 70، سفر يشوع من صراخ. دي أنا جايب الاقتباس ده إيه؟ اللي هو لما جينا نتكلم عن إن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. المفروض يشوع من صراخ ده سفر من الأسفار القانونية التانية، بيقال إن حفيد يشوع من صراخ هو اللي ترجم الكتاب من العبري اليوناني، والعبري الأصل العبري مش موجود ما بين إيدينا دلوقت، فهو كان كاتب مقدمة قبل ما يجيب النص، فرح كاتب إيه؟ فتفضلوا وقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات، ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حتى حين يترجم إلى لغة أخرى، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب بل أيضا على الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات، دي اللي هي التناخ، الشريعة أو أسفار موسى الخمسة، التوراة، والأنبياء وبقية الكتابات اللي هي الكتبين. فدائما بين الأصل والترجمة فرق الظاهر، وإحنا قلنا قبل كده إن الترجمة دي بيظهر فيها إيه؟ فهم المترجم ومعتقد المترجم، هو الترجمة بتتأثر بفهمه ومعتقده. البروتستانت لما بيترجموا بيحطوا معتقدهم في الكتاب، الأرثوذكس لما بيترجموا بيحطوا معتقدهم في الكتاب، شهود يهوى لما بيترجموا بيحطوا معتقدهم في الكتاب. سواء بقى يعني بنحتاج أدوات علمية علشان خاطر نعرف أنهي ترجمة فيهم الأصح، لكن ده بيحصل، ان الترجمه في حد ذاتها تعتبر تفسير للكتاب. عاوز بس ابص كده على الصور اللي انا حاططها اللي انا لسه موزعها عليكم دي، اللي هي اول صوره خالص، المراجع الحج على المسيحيين. قلنا المراجع كلها داخله تحت التقليد الكنسي، الخمسه اللي هم ايه، الكتاب والليتورجيا والمجامع والاباء والفن الكنسي، ده الترتيب بتاعهم. لو عاوزين تكتبوا كده، الكتاب رقم واحد، الليتورجيا رقم اثنين، المجامع رقم ثلاثة، الاباء رقم اربعة، الفن الكنسي رقم خمس. الليتورجيا ده قلنا تحتيه الصلوات والقداسات وصلوات السواعي، الأجبية، الأسرار الكنسية، الأعياد، أي حاجة عبادة بتحصل في الكنيسة، العمل الجماعي اللي بيحصل في الكنيسة. الفن الكنسي تحتيه الأيقونات والألحان، الألحان دي اللي هي إيه؟ برضو نوع من أنواع الصلوات والقداسات اللي بيقعدوا يغنوها بلحن، دي في قناة كده على الدش جديدة. المهم قعدت، لا قناة كده اللي هي بتاعت الكنيسة المصرية اسمها تقريبا قناة مرقص، قناة كنيسة حامر مرقص، دايما في وقت معين بيقعدوا يجيبوا ألحان من دي، ما بيزهقوش، كلام مكرر كلام مكرر كلام مكرر، يعني بيقعدوا يعيدوا ويزيدوا فيها كتير بس بلحن معين، مش عارف مين تقريبا بيصلوا مزمور معين، قدسوا يا كذا كذا، قدسوا يا كذا كذا، قدسوا يا كذا، لغاية ما درجة أنا زهقت. يعني اللي مقعدني قصاد التلفزيون مستنيه هيخلص امتى، والله فضلت بتاع الساعة اللي ربع وهم لسه ما صلوش، والقداس على نفس النظم كده، قدسوا يا أرض، قدسوا يا سماوات، قدسوا يا كذا، قدسوا يا كذا، قدسوا يا كذا، قدسوا يا كذا، قدسوا يا كذا، خلاص زهقنا. هم بقى الله يكون في عون الناس اللي بتغني الألحان دي. البناء الكنسي ده قلنا ان هي الطريقة اللي هم بيشيدوا بيها الكنائس، وعلى فكرة انت تقدر تعرف الكنائس الأرثوذكسية من الكنائس الكاثوليكية من الكنائس البروتستانتية من مجرد البناء الخارجي، ده بيعرف ان هم ليهم تقاليد معينة في بناء الكنائس، شكل الكنيسة، اتجاه الكنيسة بالنسبة لمشرق الشمس او مغربها، الايقونات او الصلبان وعددها، كل ده بيبان وبيفرق ما بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. بالنسبة للتقليد الكنسي ده قلنا ان هو ايه، خارج منه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده المفروض بيتاخد من النصوص، مصادر النصوص قلنا عليها قبل كده، نص الكتاب المقدس بالنسبة للعهد الجديد، المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والاقتباسات الأبائية. بالنسبة للعهد القديم قلنا ان هو النص العبري بأنواعه، الترجمة السبعينية، الفالجيت، وفي كمان التلمود او اي مصادر اخرى يهودية بتقتبس من العهد القديم. المهم انا حاطط الترجمات الحديثة، حاطط في التفسير على يمينها، وفي سهم رايح ناحية الترجمات الحديثة، والنصوص رايح ناحية الترجمات الحديثة. انا المقصود ان بحسب انواع نصوص العهد الجديد المختلفة بتطلع ترجمات. فقلنا ان في بعد كده ان في النص المستلم او التقليدي، ده خارج منه الترجمات التقليديه زي الفان دايك والمالك جيمس. في نص نقدي اللي هو مبني على مقارنات المخطوطات، ده بيطلع منها نوع تاني من الترجمات اللي زي اليسوعيه والعربيه المشتركه والكلام ده كله. طب ازاي الترجمات دي بتستخدم في التفسير؟ ان من خلال مقارنه الترجمات زي ما كنا بنعمل في فهم بعض نصوص رسائل بولس وكده، بنقدر نعرف الفهم الصحيح للنص ايه بحسب هم ترجموا النص ازاي. ففي بعض الترجمات عقيمة زي ترجمة الفان دايك ما بنفهمش منها النص، لما نبص على ترجمات تانية ونقارن اساليب مختلفة للترجمة بتوصل لنفس المعنى، فنعرف يبقى النص معناه كذا كده، يعني يبقى الترجمات بتستخدم لفهم النص. في بقى الاباء دول في خط واصل لغاية الاقتباسات الابائية، ده يعني الاقتباسات الابائيه دي متاخده من المفروض الاباء الاوائل والاباء المعلمين، المفروض الغي الخط التالت ده، يعني الاباء المعاصرين دول ما لهمش دعوه بالاقتباسات الابائيه، هي المفروض من الاباء الاوائل والاباء المعلمين. الاباء الاوائل دول من القرن الاول لمجمع نيقيا، دي بنلاقي كتاباتهم في الموسوعه بتاعه الانتناسين فاذرز، والاباء المعلمين من مجمع نيقيا الى القرن السادس، دول في النايسين اند بوست نايسين فاذرز. انا حاطط في النص الكتابات بلغتها الاصليه دي على اساس ايه، ان الموسوعتين دول بالانجليزي، لكن لغات هؤلاء الاباء يا اما يوناني يا لاتيني يا سورياني. تمام. الاباء المعاصرين دول انا كاتب حاجه اسمها الترجمات العربيه. الترجمات العربيه دي اقصد بيها ترجمات حديثه عربيه لكتابات الاباء الاوائل اللي هم او الاوائل او المعلمين. ايه الفرق ما بين الاباء الاوائل والاباء المعلمين دول؟ هنا الترجمات العربية دي المقصود بيها ترجمات عربية لكتابات الآباء. أنا كاتب بقى ترجمات علمية وترجمات أخرى. ترجمات علمية يعني إيه؟ يعني تفتح الترجمة كده العربية لأحد كتابات الآباء يقول لك أنا مترجم من المصدر الفلاني، جايب من النص اليوناني، رجعت على موسوعات تانية ترجمت، يعني واحد عمل بحث وترجمة دقيقة. في ترجمات تانية عربي لكتابات الآباء، ترجمات ملهاش أي لازمة، ما مش قايل لك هو جاب النص منين. وتلاقي إيه؟ الأب بيقتبس من العهد الجديد أو من العهد القديم، تلاقي بدل ما يجيب اقتباس الأب يحط لك ترجمة الفان دايك، وده غلط. ليه؟ لأن الأب بيبقى غالبا مقتبس النص بشكل مختلف عن اللي ما بين إيدينا دلوقت، فهو بيقول لك مش مهم ان الاب اقتبسه، ارميه في الزباله، نجيب احنا الكتاب اللي احنا نقراه ونقول ان الاب اقتبس النص بيقول زي ما هو بين ايدينا دلوقتي. ده نصب واحتيال. فدي ترجمات بدنجانيه بيعملوها الكتابات الاباء، غالبا بتبقى ترجمه من ترجمه، يعني يجيب ترجمه انجليزيه او ترجمه فرنسيه ويقوم هو مترجمها للعربي. في مركز اللي هو اسمه المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه، دي بيترجموا كتابات الآباء من اللغات الأصلية، وبيبقى قايل لك النص اليوناني جايبينه من المراجع الفلانية اللي هي موسوعات عالمية ضخمة، وراجعنا ترجمتنا على ترجمات تانية إنجليزية أو فرنسية بتبقى برضو مترجمة من النص اليوناني، فتوصل لك في الآخر ترجمة علمية جميلة جدا وحلوة. كويس. يبقى ده معنى الترجمات العربية دي لكتابات الآباء الأوائل والآباء المعلمين. ايه الفرق ما بين الاباء الاوائل والاباء المعلمين؟ ان الاباء الاوائل دول قبل مجمع نقيا، يعني كانوا قبل ما توضع قوانين ايمان، فبنلاقي ان الاباء دول كل واحد سرح مع نفسه في ايمانه، فبنلاقي ان في منهم ناس الكنيسه بتقول عنهم مؤمنين وكويسين، وفي ناس مهرطقين كفره. معظم المسيحيين لما بيجوا ياخدوا ايمانهم من اباء ما بيرجعوش لاباء ما قبل نقيا، لان غالبا بيقولوا كلام كفر كتير او على الاقل مخالف للي ما بين ايدين المسيحيين دلوقت. لكن الاباء المعلمين اللي هم من اول مجمع نقيا وما بعدها، هم دول الاباء اللي سووا المسيح بالاب واضافوا معهم الروح القدس وقالوا بالتجسد وشرحوا التثليث والكلام ده كله، فبيقوموا راجعين لهؤلاء الاباء علشان ياخدوا منهم الايمان. تمام. كويس قوي. لو نبص على الصورة اللي بعديها دي، صورة لترجمات العهد الجديد، قلنا في ترجمات نقدية وفي ترجمات تقليدية، دي صورة سهلة جدا وبسيطة. طيب نرجع بقى لإيه، للصفحة اللي احنا كنا بنقرأ فيها. قانون الكتاب المقدس، رهبان دير أما مقار العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس، صفحة رقم 84، بيقول: لم تكن أسفار العهد القديم محددة بصفة قاطعة قبل مجمع يمينة. يمينة دي هي نفسها جمينة، مجمع جمينة اللي اتعمل سنة كام؟ 90 ميلادية. يعني هو عاوز يقول ان كان في أسفار كتير لليهود، ما حددوش قائمة معينة للأصفار قبل سنة 90 ميلادية. كويس أوي. بل كان هناك نوع من المرونة في مدى قبول هذه الأصفار واعتبارها إلهية. يعني إيه؟ شوية يقولوا لا دي إلهية، شوية يقولوا لا دي إلهية، كان في اختلافات زي ما حصل برضو إيه في العهد الجديد الآخر. حقا كانت التوراة والأنبياء لهما قدسية خاصة وتنزه عن الخطأ، وقد حفظت بالتقديس في وسط اليهود منذ عصر مبكر، وصارت مصدر التشريع والتعليم والمعتقدات بين عامة الشعب. ده كأنه تعريف لعبارة إيه؟ كتب مقدسة، يعني كانت هذه الكتابات بالنسبة لليهود بالنسبة لهم كتب مقدسة. وكانت تؤخذ منهما اللي هو التوراة والأنبياء قراءات المجامع اليهودية في فلسطين. وبيقتبس نص من لوقا بيقول إيه: ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي. ده المفروض مين؟ المسيح. دفع إليه سفر إشعياء، دي من ضمن الأدلة الكتابية أن المسيح كان بيعرف يقرأ، كان بيعرف يقرأ أو بيعرف يقرأ. وبين يهود الشتات، إيه يهود الشتات دول؟ هو بيقول لك أن في يهود كانوا في فلسطين وفي يهود الشتات. يهود الشتات دول يعني خارج فلسطين، اسكندرية، أوروبا، أسيا، متوزعين يعني. فبيقتبس نص بيقول إيه: بولس ومن معه أتوا إلى أنطاكيا بسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. جايب لك إيه؟ مجموعة نصوص من أعمال الرسل بتوضح إن يهود الشتات برضو في الهيكل يوم السبت كانوا بيقروا من التوراة والأنبياء. فهو بيستشهد بده، ده دليل على إيه؟ إن التوراة وكتابات الأنبياء كانت مقدسة. لكن طب باقي الكتابات اللي هي الكتبين، يعني التوراة والنبيين، دي كانت من الأول كتابات مقدسة بالنسبة لليهود. طب باقي الكتابات اللي هي الكتابات التاريخية، الصموئيل الأول والتاني، أخبار الأيام الأول والتاني، اللي هي في تاني الملوك الأول والتاني، اللي هم الستة دول كتابات تاريخية. وفي كمان بقى عندنا سفر الجامعة ونشيد الإنشاد والمزامير وإستر ويهوديت وطوبيا وكل الكتابات الباقية دي بقى، دول إنظمهم. فهو بيقول لك لكن القسم الثالث اللي هو كتوفيم كان فيه نوع من المرونة، حتى إيه ده؟ حتى بين اليهود أنفسهم. طيب كويس أوي، ده اقتباس تبع قانون الكتاب المقدس، ده ما كنتش حطه مع الاقتباسات التانية. طيب فهو ده اقتباس بيوضح ان التوراة الأسفار الخمسة والكتابات النبوية هي دي اللي كانت تعتبر كتابات مقدسة ما بين اليهود من زمان. لكن القسم الثاني اللي هي الأسفار التاريخية والأسفار الحكمية والشعرية، دي كان عليها خلاف في قانونيتها. طيب وحي الكتاب المقدس ده اقتباس بالمفروض يتحط ضمن الأدلة اللي النص اللي بيقول كل كتاب هو موحى به من الله، مش معناه الكتاب المقدس كله. فهو بيقول إيه؟ ده العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس، صفحة رقم 40-41. بيقول: لذلك تمسك التلاميذ والرسل تمسكا شديدا بالعهد القديم في ترجمته السبعينية، كما يتضح هذا من وصية القديس بولس لتلميذه تيموثاوس وهو ابن امرأة يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. فهو كان بيقول له مدام أبوه يوناني وامه اتجوزته، هي كانت من يهود الشتات اللي كانوا بيعرفوا يوناني، يبقى الكتاب المقدس اللي بولس قال لتيموثاوس انه يعرفه منذ طفولته هو الكتاب المقدس العبري ولا اليوناني؟ اليوناني، عشان ابوه كان يوناني وامه من يهود الشتات يونانيه بتعرف يوناني زيه، فيبقى الكتاب المقدس اللي بولس بيوصي عليه هو السبعينيه. فبيقول ايه بقى؟ وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسة هيرا جراماتا، أي العهد القديم. هو كاتب كده ما بين قوسين الكتب المقدسة دي معناها إيه؟ العهد القديم، القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هيجرافي، النص اليوناني ما فيهوش أداة التعريف هي، ده هي فيها جرافي بس، تمام؟ جرافي لوحدها نكرة يعني كتابة، كل كتابة باساجرافي، كل كتابة موحى بها من الله نافعة للتعليم، تمام؟ النص ده احنا حكينا عنه قبل كده، قلنا أداة التعريف مش موجود في النص اليوناني وفي خلاف ما بين المخطوطات في حرف العطف. فهو المفروض النص يكون كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. هنا العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية بتفسر كل الكتاب أي الترجمة السبعينية التي بين يدي. إيش معنى السبعينية؟ يعني العهد القديم اليوناني عشان أمه كانت يونانية أمه كانت يهودية من الشتات متجوزة واحد يوناني، فيبقى اللي كانوا بيستخدموه باللغة اللي هم كانوا بيتكلموها اليوناني، يبقى العهد القديم اليوناني. تمام كده يا مولانا؟ طيب حلو. يبقى الاقتباس ده من ضمن الاقتباسات اللي هنحطها في الرد على ان كل الكتاب مش معناه الكتاب المقدس كله. طيب قائمة أسفار أثناسيوس، احنا قلنا من ضمن الاقتباسات بتاعت قانون الكتاب المقدس ان اول واحد عمل قائمة بأسفار العهد الجديد زي ما هي ما بين ايدينا دلوقتي هو أثناسيوس في رسالته الفصحية رقم 39 اللي كانت في اواخر القرن الرابع. انا حاطط القائمة اللي هو وضعها ليه؟ علشان كان في خلاف ما بين العهد القديم اللي ذكره أثناسيوس والعهد القديم اللي ما بين ايدينا دلوقتي، لكن هو وافقنا في العهد الجديد. تمام؟ احنا قلنا قبل كده ان أثناسيوس هو اللي حسم موقف القانون الاسكندري، يعني في كنائس الكنائس او المسيحيين اللي تابعين لكنيسة الاسكندرية هو حدد لهم القانون وحسم لهم مشكلتهم. لكن الكنائس التانية انظمهم قال لك الكنائس في الغرب مشيت مع أثناسيوس على الاقل في العهد الجديد، لكن الكنائس في سوريا والكنائس في اثيوبيا وفي كنائس في اماكن تانية ما مشوش معاه، مختلفين. احنا قلنا اشهر رقمين لعدد اسفار الكتاب المقدس 66 و73، لكن في ناس اقل وفي ناس اعلى. تمام؟ طب اعلى ازاي من 73؟ بيزودوا في العهد القديم اسفار اللي هم ايه الخمسة اللي موجودين زيادة في السبعينية غير السبعة الاسفار القانونية التانية. وفي اسفار تانية كمان في العهد الجديد اللي هي زي ايه رسالة برنابا ورسالة الراعي هرماس ورسالة كليمندس وكتب تانية، يعني ايه بيزودوا في العهد الجديد زيادة وبيزودوا في العهد القديم زيادة. المهم انا جايب كلام أثناسيوس ده من موسوعة ايه نايسين اند بوست نايسين فاذرز المجلد الرابع. ايه معلش نفوت عليها بسرعة كده. دي مفروض ايه Select Works and Letters، يعني هو جايب مختارات من كتابات أثناسيوس مترجمة في الصفحة رقم 51 و52. ما هو أراها لما كان قاعد لوحده مسكين وغلبان وكان باقي الناس ما حضروش، ما علينا. المهم دي مأخوذة إيه From Letter XXXIX. دي كام؟ دي تطلع كام؟ الإكسات دي الواحدة بعشرة، وبعدين IX دي يعني تسعة، فيبقى دي الرسالة الفصحية رقم كام؟ 30 39 رسالته الفصحية رقم 39 اللي كانت سنة كام؟ سنة 367. كان بيتكلم عن ايه؟ He defines canonically what are the divine books which are accepted by the church، يعني حدد ايه الكتب الإلهية المقدسة القانونية المقبولة لدى الكنيسة. هقرأ الكلام ده بسرعة لأن احنا المفروض قرأناه قبل كده. بيقول من الفقرة الثانية في الرسالة: ولكن بما أننا ذكرنا الهراطقة كأموات، ولكن ذكرنا أنفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص. دي ترجمتي أنا للنص الإنجليزي لأن أنا ما لقيتوش مترجم للغة الإنجليزية في كتاب. ولكن ذكرنا أنفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص، ولأنني أخشى كما كتب بولس إلى أهل كورنثوس من أن بعض البسطاء قد يفسدوا بسبب بساطتهم ونقاوتهم من قبل خبث بعض الرجال الذين يدعون أنه ينبغي من الآن فصاعدا قراءة الكتابات الأخرى تلك التي تسمى أبوكريفا. هنا بيستخدم كلمة أبوكريفا بمعنى كتب مزورة، كتب مزورة. جيروم لما أطلق كلمة أبوكريفا كان يقصد كتابات مخفية، مخفية يعني مش لاقيين أصلها العبري، لكن ما كانش بيعتبر أن دي كتابات مزورة بدليل أن الكنيسة الكاثوليكية أو بدليل أن جيروم ترجمها أصلا وحطها في الفالجيت والكنيسة الكاثوليكية قبلتها كأسفار مقدسة، فهو كان بيقول عنها أبوكريفا بس معناها أن هي أصولها مخفية مش لاقيينها. لكن أثناسيوس بيستخدم كلمة أبوكريفا بمعنى دي كتب مزورة مكتوب عليها أسماء التلاميذ لكن التلاميذ ما كتبوهاش. تمام؟ هؤلاء الذين تم تضليلهم بسبب تشابه أسماءهم مع أسماء الكتابات الحقيقية. يعني دي كتابات مكتوب عليها أسامي تلاميذ، دي كتابات مزورة مكتوب عليها أسامي تلاميذ، فبيتلخبطوا ما بين أنهي اللي كتبها فعلا تلميذ وأنهي لا. ولذلك ألتمس منكم الصبر إذ أنا أكتب الآن عن مسائل تعرفها جيدا. فواضح أنه كان بيكتب رسالة لشخص أعتقد أنه ذكره في الفقرة الأولى، بس مش مهم هو مين، المهم هو بيقول له الشخص اللي بيبعتها بيبعت له الرسالة أنت عارف الكلام ده، بس إيه الرسالة دي تفوتها على الباقيين يقروها يعني عشان يعرفوا، من أجل التذكير وأنا تحت تأثير حاجة الناس من أجل فائدة الكنيسة. في طريقي لإعلان هذه الأشياء سوف أختار أسلوبا يستحق المدح، وهو أسلوب لوقا الإنجيلي قائلا بالأصالة عن نفسي: إذا كان كثيرون قد أخذوا على عاتقهم مهمة إخلال النظام عن طريق الكتابات التي تسمى أبوكريفا، وأخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله. يعني إيه يخلطونها؟ يعني الكتابات المقدسة يحطوا معها الكتابات الوحشة، ده معنى إن هم بيخلطوها مع بعض. فهو بيقول واخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله، تلك التي نحن مقتنعين بها تماما، لأن الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة سلموها للآباء. يعني هو عاوز يقول لك احنا عارفين ان الكتابات دي هي الموحى بها من الله وهي القانونية، ليه؟ علشان من جيل لجيل الآباء سلموها البعض واحنا عارفين ان هي كتابات مقدسة موحى بها من الله. طبعا حوار السند ده اي كلام في اي حته في اي اتجاه، لان احنا فيما بعد في الاضافات الاخرانيه دي انا جايب من تاريخ يوسابيوس اللي هو كتاب تاريخ الكنيسه، يوسابيوس نفسه ذاكر الخلافات اللي كانت ما بين الاباء في مساله قانون الكتاب المقدس، وذاكر ان فلان كان بيعتبر كتابات مقدسه الهيه مش ما بين ايدينا دلوقتي، او مش 27 كتاب 22 بس او 20 وهكذا. تمام؟ طيب فهو هنا بيقول ايه؟ رأيت، فهو بيقول لك لأن الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة سلموها للآباء. رأيت أنا أيضا إذ قد تم حثي على هذا من قبل إخوة حقيقيين، وكما تعلمت من البداية أن أضع أمامكم الكتابات المدرجة في القانون والتي سلمت إلينا ومقبولة كإلهية. فهو هنا بيوضح ان كون ان الكتابات دي في القانون مش معناها باي ديفولت ان هي موحى بها من الله، بس انتوا تخلوا بالكم كون ان هي ضمن القانون ده معناها ان هي كتب مقدسة سكريبتشر، واحنا بنقول عن السكريبتشر بتاعتنا ان هي موحى بها من الله. تمام؟ حتى اذا كان هناك شخص قد وقع في الخطأ يستطيع ان يدين الذين اقتدوه الى الضلال، وذلك الثابت على النقاء يفرح مرة أخرى حيث أنه قد تم تذكيره بهذه الأمور. هناك إذن العهد القديم 22 كتابا كعدد، 22 كتاب إزاي وهم دلوقتي 39؟ قلنا أنه كان بيجمع الكتب مع بعض في مجلدات، فهو المقصود 22 يعني أنا بعدهم ككتب 22. طب إيش معنى 22؟ قال لك لأنه كما سمعت من المسلم به أن هذا هو عدد الكتابات لدى العبرانيين، يعني هو بينفض للسامريين وبينفض ليهود الإسكندرية. طب إزاي الكلام ده؟ قلنا دي مشكلة وقع ما بين الآباء بشكل عام، لا يوجد إقرار عام في الكنيسة الشرقية بأسفار العهد القديم، خصوصا في موضوع الأسفار القانونية التانية. تمام؟ لأن المفروض الأسفار القانونية التانية دي العبرانيين ما بيقبلوهاش، يبقى إزاي هو يقول لك أنا واخد بس الأسفار المقبولة لدى العبرانيين؟ طب والأسفار القانونية التانية دي نعمل فيها إيه؟ نرميها في البحر زي ما قال عليها مارتن لوثر؟ بس حاجة مش فاضية. اتفضل. هو بيقول هنا هو عدد الكتابات لدى العبرانيين، يعني هو مش على نص الآية. المفروض. المفروض. طب في حاجة كده أنا قلنا مرة فكرة في الطبيعة لما كان اليهود راح واليهود كانوا بيحبوا الشكوك ده الطبيعي، ده الطبيعي. ايه؟ السبعينية ما عرفش، ما درستش الموضوع ده بالنسبة لأثناسيوس. كل واحد على حسب على حدة. دي مفروض بقى نطلع كل كتابات أثناسيوس ونشوف موقفه بالنسبة للترجمة السبعينية. لكن واضح جدا ان هو ما بيقبلش الأصفار الزيادة اللي في السبعينية اللي ملهاش أصل عبري ككتابات إلهية مقدسة. المهم هنا بيقول إيه؟ لأنه كما سمعت من المسلم به أن هذا هو عدد الكتابات لدى العبرانيين. ترتيب الكتابات وأسماؤها كالآتي: الأول التكوين، ثم الخروج، ثم اللاويين، ومن بعدهم العدد، ثم التثنية. دي خمس أصفار موسى. يليهم يشوع بن نون، ثم القضاة، ثم راعوث. ومرة أخرى بعد هذه الكتابات أربعة أصفار للملوك: الأول والثاني يتم اعتبارهما كتاب واحد، وعلى نحو المماثل الثالث والرابع في كتاب واحد. مين الملوك الأربعة دول؟ قلنا إن هم صموئيل الأول وصموئيل الثاني، دول أول اثنين، والملوك الأول والملوك الثاني دول ثاني اثنين. هنا بقى أخبار الأيام: الأول والثاني في كتاب واحد، وعزرا أيضا الأول والثاني في كتاب واحد. مين عزرا الأول والثاني دول؟ اللي هم عزرا ونحمية، دول عزرا الأول والثاني، لأن نحمية ده كان تلميذ أو مساعد عزرا، فبيعتبرهم هما الاثنين تبع عزرا يعني. بعد هذه الكتابات كانت هناك كتاب المزامير، ثم الأمثال، ثم الجامعة، ونشيد الإنشاد. يتبعهم أيوب، ثم الأنبياء الاثني عشر في كتاب واحد، ثم إشعياء كتاب واحد، ثم إرميا مع باروخ والمراثي والرسالة في كتاب واحد. ففي مشكلة هنا، باروخ ده إيه؟ ضمن الأصفار القانونية الثانية، والرسالة دي، رسالة إرميا دي من ضمن باروخ. طب إزاي هو بيقول ده مقبول عند العبرانيين، والمفروض الكتاب ده ملوش أصل عبري ومش لاقينه أصلا غير في الترجمة السبعينية؟ يبقى في مشكلة هنا، الراجل ده خالف قانون العهد القديم على الأقل بحسب القانون العبراني، وعلى الأقل بحسب اللي ما بين إيدينا دلوقتي إيه في الفاندايك 39 كتاب. وبعدين إيه؟ قال لك خلاص كده، بعد ذلك حزقيال ودانيال كل منهما كتاب، هكذا تم تشكيل العهد القديم. طب فين سفر إستر؟ المفروض ان سفر إستر، إستر المفروض من ضمن الكتابات اللي موجودة وليها أصل عبري. لكن واضح ان ايه؟ أثناسيوس كان متضايق من سفر إستر علشان هو ده السفر الوحيد اللي لم يذكر فيه اسم الله، فقال لك الكتاب ده ايه؟ ملوش لازمة، نرميه، ملوش لازمة. تمام؟ ما كانش فيه صلوات، واتضاف عليه صلوات بعدين. طيب كويس كده. ايه موجود، ما هو ده خلاف ما بين القانون اللي وضعه أثناسيوس وما بين القانون اللي ما بين ايدينا دلوقتي. كويس قوي. بالنسبه بقى للعهد الجديد، ومره اخرى ليس مملا ان اتكلم على عن كتابات العهد الجديد. هذه هي الأناجيل الأربعة بحسب متى ومرقس ولوقا ويوحنا، بعد ذلك أعمال الرسل والرسائل التي تدعى كاثوليكية. خلوا بالكم ترتيب الأصفار اللي وضعها أثناسيوس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد مش هو نفس الترتيب اللي ما بين إيدينا. والموضوع ده يعني ترتيب الكتابات تم في فترة متأخرة جدا من الكتاب. يعني حتى ترتيب الأناجيل الأربعة، متى مرقس لوقا يوحنا، ده كان ترتيب الشرقيين، الغرب ما كانوش بيرتبوا الأناجيل بالشكل ده. تمام؟ فحتى ايه يعني خلاف من كل النواحي، حتى الى اتفه درجات الاختلاف اللي هو مجرد ترتيب الكتب. طبعا الكلام ده احنا لو قلنا ترتيب السور في القرآن ده ترتيب توقيفي، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيقول للصحابة الوحي الجديد ده هو يوضع بعد كذا، وهو اللي مرتب السور بهذا الشكل، ومستحيل تلاقي مصحف فيه ترتيب السور بشكل مختلف عن مصحف آخر. لكن هم عندهم يعني كل درجات الاختلاف والتحريف تلاقيها، مفيش أي مشاكل. المهم هو بيقول إيه؟ إن الأناجيل بعدها الأعمال، وبعدين المفروض ما بين ايدينا بعد الاعمال رسائل بولس. لا، هو قال لك الرسائل التي تدعى كاثوليكيه، وهم سبعه: رساله واحده ليعقوب، رسالتان لبطرس، ثلاث رسائل ليوحنا، ورساله ليهوذا. بالاضافه الى ذلك هناك 14 رساله لبولس مكتوبه بهذا الترتيب: الاولى الى روميا، ثم اثنتين الى اهل كورنثوس، ثم الى اهل غلاطيا، ثم الى اهل افسس، ثم الى اهل فيليبي، ثم الى اهل كولوسي، وبعد هذه رسالتان لاهل تسالونيكي والتي للعبرانيين، ومره اخرى رسالتان لتيموثاوس، وواحده لتيتوس، واخيرا التي لفيلمون، وبجانبهم رؤيا يوحنا. دول لو عديناهم بفرق، بغض النظر عن اختلاف في الترتيب، لكن هم 27 كتاب اللي ما بين ايدينا دلوقتي. يبقى أثناسيوس خالف في العهد القديم لكنه لم يخالف في العهد الجديد، بل هو أول أب وضع قانون العهد الجديد 27 سفر زي ما هم بين إيدينا. معظم الناس مشيت على اللي هو حطه، لكن إيه قلنا الكنائس في سوريا إلى الآن مختلفة، كنائس أثيوبيا مختلفة، وكنائس تانيين اللي هم إيه ما لهمش لازمة قوي يعني، بس برضو مختلفين وخلاص. هنا بيقول هذه ينابيع الخلاص العطشان يرتوي من كلماتها الحية. في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. ده معتقد إيه أثناسيوس في الكتابات القانونية، إن الكتابات القانونية هي بس اللي فيها المعتقدات. الكتابات التانية الصالحة للقراءة ده ممكن تلاقي فيها تقوى وورع وحاجات مفيدة للإنسان، لكن ما فيهاش المعتقدات. فهو بيقول لك في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. النص الإنجليزي بيقول in these alone is proclaimed the doctrine of godliness. doctrine of doctrine يعني معتقد، godliness يعني منسوبة لله، المعتقدات الإلهية أو المعتقدات الإيمانية أيا كان هتترجمها بقى. لا تدعوا رجلا يضيف شيئا ولا أن يحذف شيئا، لأن بخصوص هذه الكتابات وضع الرب الخزي والعار على الصدوقيين وقال تضلون إذ لا تعرفون الكتابات المقدسة، ووبخ اليهود قائلا فتشوا الكتابات المقدسة لأنها هي التي تشهد لي. ده بيقتبس نصين من إنجيل يوحنا، ما علينا. تمام. المهم راح هو قايل إيه، ولكن من أجل زيادة في الدقة أود أن أضيف أيضا كتابات ضرورية. هناك كتابات أخرى إلى جانب هذه الكتابات، ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد. That there are other books besides these not indeed included. يعني هو مؤكد على إن دي مش ضمن القانون. الأنبا بشوي لما جيت سئل على موضوع الأسفار القانونية التانية وقالوا له أثناسيوس ما وضعهاش ضمن القانون، راح بدأ يقول لك إيه، يا عالم أثناسيوس كتب الكلام ده ولا لأ؟ بيشكك في كتاب الأب على مزاج اللي خلفوه. فاهم إزاي؟ المسيحيين دول بنلاقي منهم العجب. كان في مشكلة بالنسبة لكتابات يوحنا ذهبي الفم، فراح قال لك يوحنا ذهبي الفم قال كده، قال لك يا عالم ما يمكن واحد من النساخ راح ايه مزودها على لسان الاب، والاب لا قال الكلام ده ولا حاجه. راحوا قالوا له طب أثناسيوس بالنسبه للاسفار القرنيه الثانيه ما حطهاش، قال لك يا عالم أثناسيوس قال الكلام ده ولا لا؟ فهو معروف بما لا يدع مجالا للشك كتابات الاباء حصل فيها تحريف، نفس اللي حصل في كتابات الاباء حصل في كتاب المقدس. بل العباره من الاخر، كل كتابات التراث المسيحي حصل فيها ثلاث حاجات: أصولها مفقودة، مخطوطاتها ما بينها اختلافات، والمسافة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة كبيرة. تمام؟ طبعا الاختلافات دي جات لي عشان تحريفات مقصودة أو تغييرات عفوية غير مقصودة، لكن المهم إن حصل تحريف. ممتاز. فهو إيه دي، هو أثناسيوس أكد إن الكتابات اللي هو هيذكرها دلوقتي بالتأكيد مش ضمن القانون. These not indeed included in the canon. تمام. ولكن الآباء قد عينوها من أجل أن تقرأ من قبل أولئك الذين انضموا إلينا حديثا، والذين يرغبون في تعاليم من خلال كلمات تقية. يعني دي إيه؟ كتابات صالحة للقراءة، ينفع المسيح يقراها، لكن ما هيش ضمن القانون. وبالتالي ما دام هي مش ضمن القانون يبقى هي ايه؟ ليست كتابات إلهية. طب قول لي بقى يا عم ايه هي الكتابات الصالحة للقراءة؟ حكمة سليمان من ضمن الأسفار القانونية التانية، حكمة سيراخ أسفار قانونية تانية، أستر سفر أستر ده من ضمن الكتاب المقدس اليهودي، لكن هو حطتها هنا ايه خارج القانون من ضمن الكتابات الصالحة للقراءة، ولو ان هي كده كده ملهاش لازمة. ويهوديت أسفار قانونية تانية، طوبيا أسفار قانونية تانية، وتلك التي تدعى تعاليم الرسل اللي هي الديداخي. الديداخي ده كان في بعض الآباء بيعتقدوا ان هو من ضمن القانون، فهو علشان كده ذكرها ان هي ايه بالتأكيد ليست ضمن القانون. تمام. والراعي اللي هي رسالة راعي هرماس. ولكن يا اخوتي كل ما ذكر في البداية ضمن القانون، واما ما ذكر مؤخرا للقراءة فقط، ولا يوجد في اي مكان ذكر لكتابات أبوكريفة. يعني ايه كان ده خطير جدا ومهم جدا، ان أثناسيوس بيعتبر ان كل هذه الكتابات اللي هو ذكرها لحد دلوقتي ما فيهاش اي كتابات مزيفة او مزورة، يبقى كتابات التعليم الرسولي او تعليم الرسل دي اللي هدي داخل، المفروض ان الكتاب ده بيدعي ان كتبوا رسل المسيح، يبقى أثناسيوس بيعتقد ان دي مش كتابات مزيفة، دي فعلا بتحتوي على تعليم الرسل، فعلا كتبها الرسل، بس دي مش ضمن ايه قانون الكتاب المقدس او مش موحى بها من الله. برضو الكتابات الباقية دي سليمان وصراخ وطوبيا المفروض الناس دي انبياء وهم ايه، لكن برضو كتاباتهم لا ترتقي لايه لمستوى الوحي الالهي او لمستوى القانون. يعني المهم هو في الاخر بيقول ان كل الكتابات اللي ذكرت دي مش أبوكريفة، يعني مش مزورة او مزيفة او منحولة، لكن في قسم منهم قانون وفي قسم منهم صالح للقراءة. فهو بيقول ايه، ولا يوجد في أي مكان ذكر لكتابات أبوكريفة تلك الكتابات التي من اختراع الهراطقة الذين يكتبوها أو يكتبونها عندما يشاءون، يضعون عليها الاستحسان ويدعون لها أزمنة معينة. يعني إيه؟ يعني هو يكتب الكتاب في القرن الثاني ويقول لك ده كتاب من القرن الأول، علشان إيه؟ يبقى كتاب قديم من أيام الرسل فالناس تقبله يعني، فيستخدموها ككتابات قديمة، لذلك يستطيعون تضليل البسطاء. كويس أوي. محتويات العهد الجديد دي احنا قريناها قبل كده؟ لا ما قريناهاش. طيب نقرا منها اقتباسين كده ولا حاجة. ايه؟ عشان بس الساعة 10:30. طيب ليه يا عم؟ طيب البشائر أو الأناجيل الأربعة، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 209، بيقول إيه؟ هو كان قبل الاقتباسات دي كان بيتكلم على النقد الكتابي اللي احنا حطيناه في أول الملزمة خالص. هو هنا بيقول أنا حطيت الكلام عن النقد الكتابي في أول الملزمة علشان خاطر يبقى مناسب وإحنا بنقرأ اقتباسات نبقى عارفين في اقتباسات علمية دول بتوع النقد الكتابي، في اقتباسات إيه حشوية بدنجانية دول بتوع المسيحيين إيه اللي بيطرشوا إيمانهم وخلاص. فهنا هو بيقول كما تناول الشك مصادر أسفار العهد الجديد ومن كتبوها في السنوات المبكرة من النقد الكتابي، ففي البداية بدأ العلماء يعتقدون أن ليست كل الرسائل المنسوبة لبولس قد كتبها هو. يعني إيه؟ يعني احنا عندنا 13 رسالة مكتوب عليهم اسم بولس، لكن مش هو اللي كتبهم كلهم، ده النقد الكتابي اللي بيقول كده. واحنا قلنا ان هي متقسمة لثلاث أصناف، 7 متأكدين ان بولس كتبهم، 3 مشكوك فيهم، و3 عارفين ان بولس ما كتبهمش. العبرانيين دي برضو بولس ما كتبهاش بس مش مكتوب اصلا عليها اسم بولس. طيب هنا بيقول ايه، فلعل البعض منهم كتبها تلاميذه الذين استعاروا اسم بولس. ليه بقى؟ ليضفوا عليه أهمية اكبر، وما بين قوسين مهمة، معلومة مهمة جدا، وكانت هذه عادة شائعة في أنهي عصور؟ في عصور الكتاب المقدس. يعني إيه؟ يعني في الوقت اللي اتكتب فيها الأناجيل القانونية اللي هم بيعتقدوا أن فعلا كتبها تلاميذ، كان في ناس بتألف أي كلام وتحط عليها اسم تلاميذ، زي ما بولس قال ما تنخدعوش ولو حتى برسائل كأنها منا. ودي فين؟ في تسالونيك التانية. طب ما في علماء بيقولوا ان يمكن بولس ما كتبهاش، اصل دي كان عادة المزورين ان هو يزور الكتاب وفي الاخر يقول لك ايه، اوعوا تقروا كتب مزورة على اساس ان اللي انتوا بتقروه دلوقتي هي الكتابات المظبوطة. فخلوا بالكم يا جماعة، في السوق في كتابات ايه مزورة، الحمد لله انتوا وقعتوا على الكتاب السليم، بس خلوا بالكم بعد كده لا تقروا كتاب كده ولا كده مزور يعني. فهو ده كان امر معروف. طب ايش معنى بينسبوها لبولس ولا مرقس ولا يوحنا ولا مريم المجدلية ولا توما ولا ولا؟ علشان الناس دي اللي هم ليهم ايه سلطان وليهم قدر عند المسيحيين، فانا عاوز اخليهم يهتموا بهذه الكتابات، فاقول ان حد مهم هو اللي كتبه. بارت ايرمان في الكتاب بتاعه اللي اسمه مزور بيقول كان في واحد مثلا ممكن يكتب الانجيل بحسب يهوشافاط. مين يهوشافاط ده؟ واحد مجهول يعني ما نعرفوش. لا، ما كانش هيكتب يهوشافاط ولا حاجة، لكن كان ممكن يكتب توما، كان ممكن يكتب بطرس، كان ممكن يكتب يوحنا، مرقس، متى، وهكذا. الأسماء بتاع الناس المشهورة اللي المسيحيين بيحترموهم ليه؟ عشان ياخد الكتاب ده بعين الاعتبار، يقدره. طيب، وسرعان ما ظهرت آراء كثيرة عن أي الرسائل كتبها بولس حقا، كما بدأ العلماء يتساءلون عمن كتب الأناجيل ومتى، يعني إيه؟ مين اللي كتبهم وإمتى اتكتبت، قائلين إن أسماء البشيرين متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم تطبق على الأناجيل، يعني ما تحطتش على الأناجيل إلا في القرن الثاني. ده الكلام ده احنا قلناه وجبنا اقتباس من موريس تاودروس مدخل الى العهد الجديد، قال نفس الكلام. ولا ده ولا ده، قلنا اول واحد قال الاناجيل الاربعه كان ايريناوس في القرن الثاني، تمام. ثوفيلوس الانطاكي ده اول واحد قال وحي. ترتليانوس الافريقي ده كلمه العهد الجديد بدات على ايامه، تمام. فهو بيقول لك ايه، الاسماء دي ما كانتش موجوده على الاناجيل، بدأت توضع في القرن الثاني، وقد لا تكون دقيقة. يعني مين قال لنا أن متى فعلا ولا مرقس فعلا ولا لوقا ولا يوحنا؟ طب مرقس مين ويوحنا مين؟ ما كان في ناس كتير اسمهم بالأسامي دي. فهو بيقول لك إيه، وقد لا تكون دقيقة. وبناء عليه فحصوا الأناجيل بالتدقيق بالوصول إلى دليل داخلي عن المؤلف. طب هم هيلاقوا حاجة دليل داخلي؟ لا، مش هيلاقوا. الأناجيل من جواها لما تيجي تقراها كنص مش هتقدر تستشف منها اسم اللي كتبها. طيب، والمصادر التي بنى عليها المؤلفون كتابتهم، يعني هو عاوز موضوع المصادر دي اللي هي ايه، النظرية الرباعية والحوارات دي بتاعت الأناجيل الإيزائية والكلام ده كله، النقد الكتابي هو اللي طلع بيه. وقد أثمر العمل في هذا المجال ثمرا غزيرا في القرن العشرين عندما اكتشف العلماء الكثير عن كيفية كتابة الأناجيل. ماشي، كيفية كتابة الأناجيل دي اللي هي ايه، النظرية الإزائية دي والنظرية الرباعية، لكن هم طلعوا فعلا ان متى ومرقس ولوقا ويوحنا دول تلاميذ المسيح؟ لا. فهو جاي بقى بيقول ايه، الاقتباس الثاني، كتاب تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 72 بيقول ايه، ومع ان انجيل متى يأتي في أول العهد الجديد كما وصل إلينا، يعني احنا نفتح العهد الجديد دلوقتي نلاقي متى أول إنجيل، فإن إنجيل مرقس هو على الأرجح أول إنجيل كتب، كما يبدو أنه كان المصدر الأهم لإنجيلي متى ولوقا، ولا أحد يعرف على وجه اليقين من كتب هذا الإنجيل غير أن اسم مرقس موجود في عنوان الإنجيل في أقدم المخطوطات اللي وصلتنا. مين مرقس ده؟ ما نعرفش مين مرقس. كتر خير الدنيا ان احنا وصلنا على بعض المخطوطات اسم، اصل اسم مرقس كان مشهور. مرقس مين؟ العلماء نفسهم المسيحيين زي ما قلنا مختلفين، مرقس ده كان من تلاميذ بولس ولا كان تلميذ بطرس، ولا كان في فترة من فترات حياته تلميذ بطرس وبعد كده بقى تلميذ بولس، ولا مين مرقس ده بالظبط؟ ما نعرفش. لما جينا نتكلم عن لوقا كل اللي احنا نعرفه عن لوقا انه اتولد في انطاكيا وانه كان طبيب وان بولس كان بيقول عنه انه الحبيب، بس كده. مين لوقا ده؟ وكان يعني التفاصيل عن كتابة الاناجيل ضئيلة جدا جدا. هو بيقول بالنسبة لمرقس لا احد يعرف على وجه اليقين من كتب هذا الانجيل، رغم ان اسم مرقس موجود في عنوان الانجيل في اقدم المخطوطات التي وصلتنا، وليس هناك ما يدل على أي مرقس هو المقصود. فدي مشكلة إيه؟ تشابه الأسماء. فاحنا قلنا إن في كتابات مش مكتوب عليها اسم حد، في كتابات مكتوب عليها الاسم، لكن في ثلاث حالات، يا إما فعلا هو اللي كتب، يا إما ده كتاب مزور، يا إما ده مجرد إيه؟ تشابه أسماء، تمام؟ فهو بيقول لك ده اسم مرقس. مين مرقس ده يعني؟ ما في كتير اسمهم مرقس. ده بروتستانتي. طيب هو بيقول ايه؟ ولكن وليس هناك ما يدل على اي مرقس هو المقصود، فاسم مرقس كان اسما شائعا في القرن الاول. يا حلاوة. وبناء على تقليد قديم كان الكاتب هو يوحنا مرقس، ده اللي احنا قريناه في اعمال الرسل، اللي هو ايه؟ هو اسمه العبراني يوحنا، اخذ لقب يوناني مرقس، معناه ايه؟ المطرقه يعني. طيب وماله ده بقى؟ الذي رافق بولس وبرنابا بعض الوقت، ثم ارتبط بالرسول بطرس الذي دعاه مرقس ابني، اي ابنه بالمعنى الروحي. وبناء على ما ذكره بابياس، مين بابياس ده؟ واحد من الاباء الخرفانين، وخرفانين دي مش قله ادب مني ولا حاجه، ده مكتوب عنه في كتاب تاريخ الكنيسه ان دماغه كانت خفيفه شويه، وكان بيعتقد في بعض الخرافات. احد اساقفه القرن الثاني، ده انا الكلام اللي انا لسه قايله ده ايه؟ ان بابياس مكتوب عنه في كتاب تاريخ الكنيسه، هو لسه الذي يقتبسه يوسابيوس. طب ليه يقتبسه يوسابيوس؟ لان بابياس من ضمن الاباء اللي كتاباتهم ايه؟ ما بقلناش منها غير أصائيس. يوسابيوس ده يعتبر من أهم مصادر تاريخ الكنيسة. ليه؟ لأنه يقتبس من الآباء الأوائل اللي كتابتهم حاليا ما بين إيدينا مجرد أصائيس. يوسابيوس ده قلنا أنه هو أسقف مدينة قيصرية، وواضح أن مدينة قيصرية كان فيها مكتبة ضخمة، كان من ضمن محتويات هذه المكتبة كتب مقدسة سواء بالعبري أو باليوناني، وكمان كتابات الآباء الأوائل. تمام؟ فيوسابيوس ده راجل جامد يعني، مش أي كلام. الذي يقتبس يوسابيوس في القرن الرابع في كتاب تاريخ الكنيسة، كتب مرقس، ده كلام بابياس، كتب مرقس إنجيله على أساس ما علمه إياه بطرس. متى المسكين في كتابه تفسير إنجيل مرقس في المقدمة بتاعته ذكر إيه بقى؟ ذكر كل الآباء اللي نقلوا التقليد عن بابياس ان مرقس كان تلميذ بطرس. وبعد كده بيقول ايه؟ واضح ان الكلام ده غلط، لان من خلال دراسة انجيل مرقس لا يمكن يكون هذا المحتوى نتاج تعليم تلميذ كان شاهد عيان وجد مشاكل في الانجيل، فقال لك ما ينفعش. وقال لك طب التقليد ده الآباء كلهم بيقولوا كده، قال لك التقليد ده تقليد غلط، لانه مبني على اساس مين؟ بابياس اللي كان ايه؟ دماغه تعبانه شويه. الكلام ده على فكره كلام خطير، لان انت يعني كده انت ممكن تضرب التقليد الكنسي كله، كده انت ممكن تضرب التقليد الكنسي كله. المهم فهو بيقول ايه؟ كتب مرقس انجيله على اساس ما علمه اياه بطرس، ومع ان هذا قد يبدو مبالغه، فالأرجح أن مرقس استخدم بعضاً مما تعلمه من بطرس في كتابة إنجيله. كويس أوي. نقرأ اقتباس كمان كده، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، صفحة رقم 74. بيقول إيه؟ وبناء على تقليد قديم، التقليد الأولان ده كان عن مرقس، ده تقليد عن متى. بيقول إيه؟ كتب متى جامع الضرائب الذي دعاه الرب يسوع رسولا هذا الإنجيل، غير أن الحقيقة لا يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان. يعني إيه ما كانش شاهد عيان؟ يعني مش تلميذ خالص. واضح كمان إن هو أصلا ما كانش عايش في فلسطين، ما كانش أصلا كاتب باليوناني. الأفلام اللي احنا اتكلمها عنها دي، الكلام ده ما بيقبلوش المسيحي، لكن ده كلام إيه؟ النقد الكتابي. غير أن الحقيقة لا يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان، حيث أنه اعتمد على مرقس ومصادر أخرى في الحصول على مادته. فهو لو كان إيه؟ لو كان شاهد عيان ما كانش يحتاج ينقل من حد، كان كتب على طول من دماغه. وأول من ذكر متى كاتبا للإنجيل هو بابياس الأسقف من القرن الثاني، يعني هو نفسه بابياس الأولاني الخرفان هو بابياس الثاني اللي ذكر عن متى. طيب وهو الذي ذكر أن مرقس كان أول من كتب الإنجيل الأقدم عهدا، وقال بابياس، خلي بالك ده المشكلة اللي احنا قلنا عليها، إن آباء الكنيسة بيتكلموا عن إنجيل كتبه متى، لكن الإنجيل اللي ما بين إيدينا واضح إنه ملوش علاقة خالص بالإنجيل الآباء اللي بيتكلموا عنه. ف هو بيقول ايه؟ وقال بابيس ان متى جمع اقوال يسوع في اللغه العبريه، غير ان كلمه اقوال لا تعني انجيلا مثل الذي بين ايدينا، اللي بين ايدينا ايه؟ انجيل قصصي او روائي، لكن كان في حاجه تانية اسمها انجيل اقوال، وفي حاجه تالتة اسمها انجيل طفوله. يعني انجيل الطفوله دي اللي بتحكي عن طفوله حد معين، انجيل اقوال دي يعني لا تحكي اي قصص، قال يسوع كذا قال يسوع كذا قال يسوع كذا قال يسوع كذا وخلاص على كده، لا بيقول صلب ولا بيقول معجزات ولا بيقول اي حاجه. فهو بيقول ايه؟ بيقول غير ان كلمه اقوال لا تعني انجيلا مثل الذي بين ايدينا. ده اول فرق ما بين الانجيل متى اللي بين ايدينا والانجيل اللي ايه ذكره بابيس ان كتبه متى، بل قائمه بالاقوال مثل كيو. علاوه على ذلك انجيل متى مكتوب باليونانيه وليس بالعبريه. هو عاوز يقول ايه؟ ان اللي ما بين ايدينا ده مش مترجم من العبري، ده مكتوب اصلا باليونانيه. ايه الدليل؟ وقد استخدم مصادر يونانيه منها مرقس بالتاكيد، يعني كون ان هو نقل من مرقس ده معناه ان هو ما كتبش بالعبري، كون ان هو كان بيقتبس من السبعينيه ده معناه ان هو ما كتبش من العبري، كون ان هو كان بيذكر عبارات عبريه ويترجمها لليوناني ده معناه ان هو ما كتبش بالعبري. تمام، حلو قوي. نقرا اقتباس كمان. طيب هنا بقى بيتكلم عن انجيل يوحنا، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ كتاب مقدس، صفحه رقم 76. الانجيل الرابع المنسوب ليوحنا اكثرها شاعريا وعمقا ولاهوتا، يعني لاهوتا يعني بيتكلم في العقيده اكتر، وكان اخر انجيل يكتب من الاناجيل الاربعه، ولعله قد تعرض مرتين، قد تعرض للتنقيح مرتين على الاقل. يعني ايه؟ احنا قلنا ان في اعمال مؤلفه، في اعمال ايه عملها إيه؟ محررين. في كذا نوع من الكتابات المحرره، نوع زي الاناجيل او زي الاسفار موسى الخمسه، ان هي كانت ايه عنده تقاليد معينه بيظبط منها كتاب، تمام، مجرد كوبي وبيست وكده وبيظبط ويرتب وبتاع. في نوع تاني من التحرير زي اللي حصل في اعمال الرسل وزي اللي حصل في انجيل يوحنا، ان في كاتب كتب الكتاب، يرحمكم الله، في كاتب كتب الكتاب وبعدين حصل ايه؟ جم ناس بعديه زبطوا فيه، اضافوا حاجات، زودوا حاجات، حذفوا حاجات، ايا كان، لعبوا في الكتاب. يعني زي ايه؟ كلمه اديتنج، خد الكتاب عمل له اديتنج. تمام، فهو بيقول انجيل يوحنا ده بقى حصل عليه على الاقل مرتين اديتنج. تمام، يرحمكم الله. المرتين دول احنا قلنا انجيل يوحنا فيه ايه؟ في المقدمه دي فيها شك ان نفس الكاتب هو اللي كتبه، والاصحاح الاخير 21 برضه، وبعدين ايه لحمات في النص في قلب الانجيل. تمام، فهو بيقول ايه؟ ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الاقل، رحمه الله، حيث انه يحتوي على ماده من الواضح انها اضيفت الى الانجيل الاصلي في زمن متاخر. ده تحريف، ده مرسي، ده مش تحريف ولا حاجه، ده عادي جدا بتحصل، مفيش اي مشاكل. ايه هو يعني؟ ايا كان الاسم اللي جه على بالي، ده زي انجليزي ده يا مرسي كده يعني. وقد تكون هذه الماده المضافه، وقد تكون هذه الماده المضافه قد كتبت بمعرفه نفس الكاتب مثل الاصل. يعني ايه؟ يعني تحت عينه هو كان عارف في ناس زودت، دول تلاميذه ولا حاجه، قال لهم طب ضيفوا لي هنا وضيفوا لي هنا وظبطوا لي الدنيا يلا كده يعني. فهو بيقول لك قد تكون هذه الماده المضافه قد كتبت بمعرفه نفس الكاتب مثل الاصل او من كاتب مختلف. ومره اخرى ليس من يعرف من كتب هذا الانجيل، يعني ما هوش يوحنا بن زبدي، ما نعرفش مين. تمام، برضو كنت مفروض اجيب الاقتباس بتاع فهيم عزيز في كتابه المدخل للعهد الجديد، ان بيقول ان موضوع معرفه الكاتب ده بياخد سنين دراسه واطلاع كبير على مصادر كتير، وفي الاخر الإجابة على سؤال من كتب هذا الإنجيل، الله وحده يعلم من كتب هذا الإنجيل. تمام، إنجيل يوحنا تحديدا غير الثلاث أناجيل التانيين، هو اللي فيه حتى كتقليد مسيحي الموضوع ما بيمشيش ان احنا نلزقها ليوحنا. تمام؟ فهو بيقول لك ايه؟ ومرة اخرى ليس من يعرف من كتب هذا الانجيل. ويذكر الانجيل نفسه ان الكاتب كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه. بس زي ما قلنا قبل كده ايه؟ مفيش دليل مين هو ده. سمعان مين؟ لعازر. قلنا لعازر هو اللي اتقال عنه في انجيل يوحنا انه كان تلميذه الحبيب. هو مفيش دليل من داخل الانجيل. هو بيقول ان وهذا التلميذ الذي كتب هذا ونحن نعلم ان شهادته حق. التلميذ مين؟ التلميذ الحبيب بتاعه ده. طب هل الانجيل بيقول لنا مين هو التلميذ الحبيب؟ ما بيقولش. يبقى ايه اللي خلاك تقول ان هو يوحنا؟ فهو بيقول ايه؟ واذكر الانجيل نفسه ان الكاتب كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ويشار إليه عادة التلميذ المحبوب، وكان شاهد عيان لأحداث الصليب. ومع أن التلميذ المحبوب يذكر كثيرا في إنجيل يوحنا إلا أنه لا يذكر اسمه أبدا. وفي نحو 180 ميلادية حدد الكاتب المسيحي مين؟ إيريناوس. فقلنا إيريناوس ده أول واحد يقول أسماء الأناجيل متى مرقس لوقا يوحنا بأنه الرسول يوحنا الذي عاش في أفسس إلى عصر تراجان الذي أصبح إمبراطورا لروما في سنة 98 ميلادية. وظل يوحنا يعتبر ككاتب الإنجيل الرابع من وقتها. هو قال يوحنا كتر خير الدنيا. هو إحنا كنا نعرف الحاجة أسامي، خلي يوحنا إحنا مش خصنا حاجة. ولكن في القرن الماضي شعر كثيرون من العلماء أن الرسول لم يكتب الإنجيل، فمع أنه قد يكون مؤسسا لكنيسة أو جماعة من المسيحيين احتفظوا بكتاباته، فإنهم يعتقدون أن أحد أتباع يوحنا كتب الإنجيل، وبعد ذلك قام واحد أو أكثر وكتب الإضافات. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ في حاجة اسمها المجتمع اليوحناوي. يعني إيه؟ يعني المجتمع اللي يوحنا أسسه كان فيه مسيحيين، فهم بيقولوا إن الإنجيل ده خرج من المجتمع اليوحناوي، تلاميذه أتباعه، بس ما نعرفش مين تحديدا إيه اللي كتبه. وقطعا يوحنا مش هو نفسه اللي كتب. تمام؟ هم في الآخر وضعوا عليه اسم يوحنا علشان الناس إيه تتعامل مع الكتاب بتقديس وتقول ده يوحنا ده رجل جامد وكده. نقرأ الاقتباسين اللي باقيين دول، نقراهم. طيب مالك؟ ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، صفحة رقم 77. بيقول مراحل التطور. يرى الكثير من العلماء أن إنجيل يوحنا كمثل الأناجيل الثلاثة الأخرى زي زيهم يعني قد اجتاز في ثلاث مراحل من التطور. أولا كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع. يعني إيه؟ يعني الأناجيل الأربعة اللي كتبوا ما كانوش هم الشهود، لكن هم إيه؟ جابوا روايات. الروايات دي قلنا إيه؟ في منها الصح وفي منها الغلط، لان احنا قلنا ان في ثلاث حاجات بتخلي الروايات دي كان بيحصل فيها تحريف ومشاكل. اول مشكله ان هم ما كانوش بيتحروا الدقه ياخدوا الروايه من مين. اي حد ماشي في الشارع قول لنا يا ابني تعرف ايه عن المسيح، يروح قايل ياخدوا منا الروايه. تاني مشكله ان الروايات اثناء النقل ما كانش في ضوابط لحفظ الروايات، فبالتالي كان في ناس بتزود، في ناس بتنقص، في ناس بتغير. تالت حاجة ان الروايات دي كانت بتنتقل ما بين ايه؟ اللغات واللهجات، فكانت بتتغير. ما هم التلاتة دول ان ما كانوش بيتحروا الدقة ينقلوا من مين الرواية. المشاكل في الروايات، المشاكل في الروايات ان ما كانوش بيتحروا الدقة في مين اللي يأخذوا منه الرواية. وطبعا اغلب الايه هو اصلا ما يعرفوش مين اللي كتبوا الاناجيل، هيعرفوا الروايات اللي قبل منهم جت منين. مجاهيل برضو، كله مجاهيل في مجاهيل. فلما يجي الباشا بتاع شبهات وهميه حول الكتاب المقدس من اسعد بن نور يقول لك الاناجيل دي منقوله لنا بالتواتر، ده يبقى ايه؟ بيستهبل، بيستهبل، سارق مننا اللفظه. وايه؟ وبيقول لك التواتر ده اعلى درجه ممكنه لنقل الروايات، اللي هو نقل الجمع عن الجمع بحيث ان يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني مجموعة كبيرة احنا عارفينهم ومجموعة كبيرة اخرى احنا عارفينهم، ومستحيل الجماعة دي يعني مع كتر العدد دول مستحيل ان المجموعة دي تتفق على الكذب. فتنقل لمجموعه ثانيه تتفق على كذا. يبقى اول شرط هو ان ايه ما كانوش بيتحروا الدقه في ينقلوا من مين. المشكله الثانيه ان ما كانش فيه ضوابط لنقل الروايه فيزود ويحذف ويغير زي ما هو عايز. تالت حاجة ان الرواية كانت بتتغير لما بتنتقل ما بين اللغات واللهجات بشكل طبيعي، زي ما ايه ان دائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر، فده ايه تحريف طبيعي جاي في الموضوع. فهو بيقول ايه مراحل التطور، كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع دي فيها مشاكل. ثانيا هذه الروايات، الجملة دي خطيرة جدا، تم صياغتها وتشكيلها. يعني ايه صياغتها وتشكيلها؟ يعني مش الرواية دي المفروض انت مجرد ناقل ليها، ولا بتقعد انت تلعب في الروايات وتغير فيها؟ ثبت بالدليل زي ما جبنا امثلة نقارننا اللي موجود في مرقس بمتى او كذا وكذا، ان كتبة الاناجيل كانوا بيغيروا، كانوا بيغيروا لكم سبب؟ لإيمانيات و ده التحريف اللي كان بيحصل في الكتاب المقدس. انا بقول لك النساخ كانوا بيلعبوا في كده، انا بقول لك كتبت الاناجيل كانوا بيغيروا في الروايات. ليه؟ اول حاجه علشان حاجات ايمانيه، تاني حاجه علشان مشاكل تاريخيه، تالت حاجه علشان ايه اخطاء علميه وجغرافيه وايه كمان اسف لا هي اخطاء تاريخيه وعلميه وجغرافيه. يبقى هم اربع اسباب، الايمانيات وعلشان اخطاء تاريخيه وعلميه وجغرافيه. فهو كان بيقول لك ايه ان الناس اللي كتبت الاناجيل دي وصلت لهم الروايات هيكتبوها كده على طول؟ ما ينفعش، لازم يظبطها ويروقها ويحنتفها وكده ويخليها ايه زي الفل، يعني يقراها كده الراجل ويستكيف. هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس. يعني ايه احتياجات؟ يعني احنا هنألف لهم، هم محتاجين حاجة نقوم نظبط لهم على مزاجهم. حاجة غريبة جدا، انا بستغرب لما اقرأ اقتباس زي كده. او المجتمعات المسيحية المبكرة. واخيرا قام احد الافراد في واحدة من هذه المجتمعات المسيحية تاني بإعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قراء الأولين. آخر اختباس بقى، علشان بصراحة الاختباسات دي جامدة جدا، وعشان كده الكتاب ده داخل دماغي، كتاب تاريخ الكتاب المقدس ده، صفحة رقم 75 بيقول إيه. لقد أشار الشكاكون إلى أن هناك تناقضات في الإنجيل ما يقلل من دقتها، ولكن كتبة الأناجيل هو على فكرة هو هنا بيبرر ليه في تناقضات. هو عاوز يقول لك لا ده ما يقللش من الأناجيل، لأن الأناجيل أصلا ما كانوش عاوزين يكتبوا تاريخ، تمام؟ ده هم كان قصدهم يعملوا حاجة تانية. طب كانوا عاوزين يعملوا إيه؟ ولكن كتبة الأناجيل لم يحاولوا كتابة تاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع، بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية تورينا من كان يسوع وماذا فعل. يعني هو كأنه عاوز يقول لك ايه، الكتب دي بتشكل لك انت مفروض تعتقد ايه في المسيح، لكن مش بيقول لك فعلا المسيح كان ايه. فعلشان كده بنحتاج النقد الكتابي ان احنا نطبقها على الاناجيل عشان نحصل فعلا على يسوع التاريخي او يسوع بحسب التاريخ كان فعلا ايه. انا مش عاوز الصورة اللي كاتب الانجيل عاوزني اعرفها عن المسيح، انا عاوز اعرف فعلا المسيح كان ايه، تمام؟ فلما يجي كاتب انجيل يوحنا يكتب في اخر الانجيل وهذه كتبت علشان تؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله، انت يعني عاوزني اخد الصورة دي عنه؟ طب هل هو فعلا كان كده؟ فهو عاوز يقولك اللي كتبت الانجيل ما كانوش فعلا بيكتبوا التاريخ زي ما هو، ده دي كتب لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل، ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. دي مصيبة سودة، غيروا التاريخ علشان الإيمان. أنا لما أجي أقول أنتوا نصابين المسيح ما اتصلبش وأنتوا عاوزينه يتصلب، أنا محدش يقول لي الكلام ده ما كانش يحصل يا جماعة. ليه؟ لأن أدي في اعتراف وفي أدلة إن الأناجيل كانوا بيحرفوا التاريخ عشان الإيمان. فلو كان إيمانه زي إيمان بولس بيحتاج إن المسيح يتصلب ويقوم من الأموات، فإيه المشكلة إنه يقول يعمل لي أناجيل لاحتياج الكنيسة؟ الكنيسة محتاجة أناجيل بتقول إن المسيح اتصلب، يبقى أقوم اتفضل يا حبيب هنظبط لك الروايات ونصغها ونشكلها وادي المسيح اتصلب وقام من الأموات، مفيش أي مشاكل. عاوز أنت إيه أكتر من كده؟ طيب، فهو هنا بيقول لك إيه؟ ولم يروا أي خطأ. يعني إيه لم يروا أي خطأ؟ يعني ده تحريك بحسن ليه، يعني ضميره مرتاح. ما ضميره مرتاح ليه؟ عشان هو بيقول أنا هعمل كتب للكنيسة، الكنيسة الجماعة المؤمنة الحلوة دي هتستفيد بالكتب دي وهتعيش بيها وهتؤمن بيها وهيطمنوا ويعيشوا في أمن وأمان ويخلفوا صبيان وبنات وكل ده. يعني أنا عملت غيرت التاريخ بس ده كل ده للخير. زي ما بولس قال النص اللي عليه خلاف في التفسير ده، بيقول إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ الفهم الصحيح للنص بولس بيقول ما بيقولش أنا كنت كذاب، لكن هو بيقول حتى لو أنا كذبت من أجل صدق الله فالمفروض ما تلومونيش. إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ نطلع النص ده ونقراه. في روميا 3:7، في روميا 3:7 بيقول فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ المفروض الفهم الصحيح للنص هو بيقول أنا ما كذبتش ولا حاجة، بس أنا حتى لو وصلت لدرجة إن أنا أكذب ونتيجة كذبي إن الناس تدخل الإيمان أو مجد الله يزداد، يعني الناس تمجد ربنا، فأنا محدش يدين إن أنا خاطئ. ليه؟ لأن إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. فهو بيقول لك إيه؟ إن هم لم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية. فمثلا في أناجيل متى ومرقس ولوقا نجد أن عشاء الرب الأخير مع تلاميذه هو وليمة الفصح تذكارا لآخر وجبة أكلها بنو إسرائيل قبل هروبهم من مصر. وفي إنجيل يوحنا أكلوا هذا العشاء الأخير في اليوم السابق، فلماذا هذا الاختلاف؟ يعني هو بيقول لك يعني هو بيقول لك ده أشهر تناقض. احنا قلنا ايه؟ العشاء الاخير موجود في متى ومرقس ولوقا، في انجيل يوحنا المسيح اتصلب في يوم اللي هم المفروض يذبحوا فيه الخرفان علشان ياكلوها بالليل. ليه؟ هو بيقول لك لماذا هذا الاختلاف؟ لقد ذكرت الاناجيل الاولى الثلاثه على انه وليمه الفصح، فيها اصبح الخبز والخمر العاديين جسد ودم الرب. اما يوحنا من ناحيه اخرى فيرى ان الرب هو الحمل الذي يؤكل في وليمه الفصح، فذكر ان المسيح مات في الوقت الذي كان يذبح فيه خروف الفصح، وهذا تغيير اليوم. وهكذا تغير اليوم، يعني هو غير التاريخ. فما فعله البشيرون هو إبراز المعنى الرمزي للوليمة، فكل إنجيل ذكر جوانب من حياة الرب يسوع وما يعليه لنا. هنا بقى الجملة دي جامدة جدا. فحقيقة التاريخ أقل أهمية عن الحق الذي نريد الأناجيل أن تعلمه. نريد الأناجيل أن تعلمه، هم عاوزين الأناجيل تعلم كده. الكلام ده جامد جدا جدا بصراحة، الكلام ده جامد جدا جدا جدا. وأنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.